لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة. الكبر في جانب والمهانة والدناءة في جانب، لأن احنا قد سبق أن بينا أن الأخلاق الحسنة وسط بين طرفين، وأنها حد إذا تجاوز الإنسان هذا الحد من هذه الناحية صار مذموما، أو من الناحية الأخرى كان مذموما. قال: وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. الإنسان تكون مقاصده وإراداته عالية فيما يحبه الله، مع خشوعه لله عز وجل، وهو ضد الكبر. هذا الفصل من أنفع الفصول، جمع فيه ابن القيم رحمه الله جملة من الأخلاق المحمودة والمذمومة، وبين كيف تتفرع الأخلاق من بعضها وتتلازم ويؤدي بعضها إلى بعض، وأن ذلك أصله الكبر والمهانة كما ذكر. قال: فالفخر والبطر، فخر الافتخار على الناس، أن يعني يقول أنا أعلى منكم، أنا خير منكم، أنا الذي عندي كذا وكذا. البطر رد الحق، التعالي عن الحق، عدم قبول الحق. الأشر الكذاب، الأشر يعني الشرير المتكبر الذي يمشي معجبا بنفسه. والعجب الإعجاب بالنفس ورؤية كمالات وهمية لها، بل لو رأى كمالات حقيقية فهو إعجاب، فإن المؤمن دائما ينظر إلى نقصه وعيوبه ويكثر من الاستغفار على الدوام، في الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة. والحسد نابع أيضا من البغي، ونابع من الكبر والعجب بالنفس، فإذا رأى أحدا له فضيلة تمنى زوالها لينفرد هو بالكمال كما يتوهم. والبغي الاعتداء على الناس، لأن أصله إرادة العلو، فهو يبغي على غيره لكي يعلو عليهم، يعتدي عليهم لكي يعلو عليهم. والخيلاء الاختيال في المشية وفي الكلام، يتعالى على الناس، اختالوا عليهم، طريقة مشي معينة فيها نوع من التعالي والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الرياسة وحب الجاه والرياسة، وأن يحمد بما لم يفعل، وأمثال ذلك، كلها ناشئة عن الكبر. لأن الذي يظلم يريد أن يكون هو الأكبر والأقوى والأغنى والأكثر رياسة، وكذا القسوة متفرعة من ذلك، تجبر على الناس، جبرهم وقهرهم على ما يريد ولو كان خلاف شرع الله. الإعراض وعدم قبول النصيحة، وذلك أنه يتكبر أن يقبل الحق الذي جاءت به الرسل، والاستئثار الأثرة، أخذ المال، أخذ السلطة، أن ينفرد بذلك، طلب العلو في الأرض، طلب أن يكون فوق الآخرين، وطلب حب الجاه، الشهرة والرياسة، وأن يحمد بما لم يفعل ليكون أعلى أيضا، فهو راجع إلى الكبر والعلو. وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة، ليه الإنسان بيكذب؟ مش قادر يواجه، مش قادر يقول الحق، يوم يكذب علشان إيه؟ الناس ترضى عنه يعني يوافقونه أو يوافقهم على ما يريدون. الخسة إنسان الخسيس الدنيء الوضيع الذي يعني راغب في أدنى الأشياء وأتفهها، يبيع كل شيء لأتفه الأشياء. مثلا تلاقي راجل كبير مثلا في وظيفة كبيرة ويطلب مثلا رشوة، مثلا يقول لك أكلة جمبري مثلا، هذا تبقى خسة. الخسيس ده اللي يعني يكون عنده يعني منزلة رفيعة عند الناس، ومع ذلك يهين نفسه بطلب ما لا يجوز ولو كان شيئا يسيرا. همته متعلقة بإيه؟ بالأشياء الخسيسة. إرادته اللي يرضيه، اللي يفرحه، اللي يعني يسعده، الأشياء الخسيسة المنحطة. والخسة والخيانة، اللي بيخون برضو لأنه مش قادر يأخذ ما يريد، يوم يعمل ايه؟ يأخذ الأمانة ويخونها، ويخونه في عرضه لأنه لا يستطيع أن يواجهها، كلها راجعة إلى المهانة بالفعل والنقص. والرياء، يرائي الناس، يطلب أن يمدحوه وهو لا يعمل لوجه الله عز وجل. طلب الرياء لأجل خسته أيضا، لأنه لو كان لا يعبأ بالخلق ولا يهتم بهم لما اهتم بمراءاتهم. والمكر القوي لا يحتاج إلى يعني أن يحتال بالمكر السيء وأن يدبر في يعني الخفاء، وكذا الخديعة، أن يخادع الناس، يقول لهم شيئا ويفعلوا خلافه. والطمع، تطلع إلى ما في أيدي الناس. والفزع والجبن، أي حاجة يخاف منها جدا، تلاقي الناس يعني عدد كبير من الناس يخاف من أدنى تخويف، ونسأل الله العافية. ويفزع مباشرة، يعني لو حد كده مثلا خالف أهل الدين في إعلام، في سلطة وكده، يقول له يا ابني اوعى تروح الجامع، اوعى تحضر الدرس، اوعى تروح مع الناس اللي بدقون دول، لانه ايه؟ عنده فزع، يفزع، مع ان الامور ليست كذلك، يعني لا تحتاج الى مثل هذا الامر. والجبن والبخل كلها والعياذ بالله صفات مردها فعلا الى المهانة. الإنسان البخيل إرادته إيه؟ في لم الفلوس. الجبن، الخوف من العدو رغم أن عندك ما تستطيع به مقاومته. والعجز والكسل والذل لغير الله، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس، النفس الصغيرة المهينة الدنيئة اللي بتدور على التوم والبصل والقثاء، مش هنصبر على المن والسلوى، حاجة جاية لهم حاجة سهلة جميلة. هو عمال امتى هناكل بصل، امتى هناكل توم، وعمال يعددوا سيدنا موسى يعددوا له إذ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا، يعني حتى انتوا مش عايزين تزرعوا، يعني مش يعني احنا نجيب حاجة ونزرعها، لا، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تحس انهم عمالين ايه يسرحوا جامد قوي في الاكل دي. هي دي الهمة الدنيئة. فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس، كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال وبذل الأذى والاحتمال احتمال الأذى يعني من الآخرين، والإيثار، الإيثار أن تؤثر غيرك وتبذل وتعطي، وعزة النفس عن الدناءات، يترفع عن الدناءات، يترفع عن الرشوة. في واحد يمكن يوصل لدرجة يبقى وزير ويقبل الرشوة دنيئة، وطبعا مش معنى ذلك ان الكبيرة حاجة كويسة، لكن ان اللي اتعود على دناءة الاخلاق هذا سيء. فعزة النفس عن ذلك خلق حسن، والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل. الإنسان ما تعودش ياخد بس، تعود يرد، يكافئ على الحسنة بمثلها أو أفضل منها. والتغافل عن زلات الناس، مش تمسك لناس على الوحدة، تستقصي حقك، تقعد تفضحه قدام نفسه، تقول له ده انت عملت كذا وده انت عملت كذا، وانا هفضحك وابين للاخرين مهانتك، حتى لو كان ده مرة حصلت، ولكن لا يتغافل عن زلات الناس. وترك الاشتغال بما لا يعنيه، وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة التي سبقت نحو ذلك، سلامة القلب من ذلك هي ناشئة، كلها ناشئة عن الخشوع، خشوع خضوع يعني القرب من الله عز وجل، وعلو الهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.